بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 19 بعد 104، وقد وصلنا للبيت 16 في القصيدة 227. قال المتنبي: فلو كان صلحا لم يكن بشفاعة، ولكنه ذل لهم وغرام، ومن لفرسان الثغور عليهم بتبليغهم ما لا يكاد يرام. كتائب جاءوا خاضعين فأقدموا، ولو لم يكونوا خاضعين لخاموا. وعزت قديما في ذراك خيولهم، وعزوا وعامت في نداك وعاموا. على وجهك الميمون في كل غارة صلاة توالى منهم وسلام. وكل أناس يتبعون إمامهم، وأنت لأهل المكرمات إمام. ورب جواب عن كتاب بعثته، وعنوانه للناظرين قتام. تضيق به البيداء من قبل نشره، وما فض بالبيداء عنه ختام. حروف هجاء الناس فيه ثلاثة: جواد ورمح ذابل وحسام. أذى الحرب قد أتعبتها فله ساعة، ليغمد نصل أو يحل حزام. وإن طال أعمار الرماح بهدنة، فإن الذي يعمرنا عندك عام. وما زلت تفني السمر وهي كثيرة، وتفني بهن الجيش وهو لهام. متى عاود الجالون عاودت أرضهم، وفيها رقاب للسيوف وهام. ورب لك الأولاد حتى تصيبها، وقد كعبت بنت وشب غلام. جرى معك الجارون حتى إذا انتهوا إلى الغاية القصوى جريت وقاموا. فليس لشمس مذ أنرت إنارة، وليس لبدر مذ تممت تمام. طيب، إذا قال في البيت 16: فلو كان صلحا لم يكن بشفاعة، ولكنه ذل لهم وغرام. قال لك الصلح لا يحتاج إلى شفاعة. الصلح إرغام طرف إلى طرف. الهدنة تحتاج إلى شفاعة. يعني إحنا اليوم لما صارت الهدنة الأولى في غزة احتاجنا إلى شفاعة، شفاعة قطر، يعني في واسطة. الصلح ما بيحتاج إلى شفاعة. الصلح إرغامه يعني في قوم منتصر وقوم منهزم، أو فريق منتصر وفريق منهزم، فيضطر إلى الصلح. أما الهدنة تأجيل الحرب، أو إيقافها مؤقتا أو إيقافها كلية، فبكون ما في اعتراف من طرف لآخر بالضعف. ولذلك كل اتفاقيات الصلح مع اليهود ضعف بالنسبة لنا. أنت لا تصالح عن منطق قوة. فقال لك المتنبي لو سألته: ما رأيك بوادي عربة؟ ما رأيك بالصلح مع اليهود في وادي عربة؟ بقول لك: فلو كان صلحا، هذا مش صلح، هذا استسلام. فلو كان صلحا لم يكن بشفاعة، ولكنه ذل لهم وغرام. هذا مش صلح، هذا ذل وغرام. خلنا أفسرها هون. هذا وادي عربة ذل شديد، كام ديفيد ذل شديد، أوسلو ذل شديد، أي اتفاقية الآن أو في المستقبل مع الصهاينة المحتلين بلادنا ذل وغرام. والغرام، الغرام معناته الشر المستطير الدائم الثقيل الذي لا مهرب منه. ولذلك قال الله تعالى: إن عذابها عن جهنم، إن عذابها كان غراما. شكرا متربي، أعطيتنا الإجابة على أنه ما رأيك بيوت. يا أيها المتربي الذي عاش قبل 1100 سنة من اتفاقية السلام مع الصهاينة، ما رأيك باتفاقيات السلام مع الصهاينة؟ هذا هو الجواب. فلو كان صلحا لم يكن بشفاعة، ولكنه ذل لهم وغرام. وطبعا من معاني الغرام، يقول حين وقع في الغرام، شو يعني الغرام؟ الحب، العشق. شوف سبحان الله، الغرام كيف اتفق مع الغرام اللي هو الأذى الذي لا يمكن الخلوص منه؟ إنه العشق كذلك أذى لا يمكن الخلوص منه، وشر ربما يلحقك. الغرام انك انت تتغرم هذا الشيء، اي انك تتحمله وانت لا تطيقه. فقل لك رب العالمين: ان عذابها كان غراما، يستجير الانسان من عذاب جهنم لانه لا يطيقه. فكأن الغرام حين يكون من طرف ويكون ولوعا شديدا بالطرف الاخر دون ان يكون الطرف الاخر يعني يعطي لهذا الطرف الاول قيمة، فهذا عذاب شديد. وهذا أيضا ما نفعله، ما تفعل الأنظمة العربية مع النظام أو مع الكيان الصهيوني. نحن واقعين في غرام النظام الصهيوني، ولذلك احنا الحب من طرف واحد، احنا ميتين في دبابين، كان أنظمة ميتين في دبابين بالنظام الصهيوني وهو مش سائل فينا، فلا نستطيع أن نتحمل تبعات هذا، تبعات هذا الحب الذابح. ثنتين ضبطات، شكرا مرة أخرى أيها المتربين. فلو كان صلحا لم يكن بشفاعة ولكنه ذل لهم وغرام. ثم قال في البيت 17: ومن لفرسان الثغور عليهم بتبليغهم ما لا يكاد يرام. قال هذا لما انت يعني شوف كيف انت لما جاءوا فرسان طرسوس واذن والمصيصة مع رسول الروم كأنه انت اعطيتهم قيمة، انه والله بشانكم هذا بيستاهلش، هذول الروم هذول الصهاينة ما بيستاهلوا الصلح ولا حتى الهدنة، هذول يجب أن يسحقوا سحقا، ولكن من أجل عيونكم أيها المسلمون الذين أتيتم معهم كشفاعة نقبل ذلك. ها قال: ومن أنت مننت بقبولك الهدنة على مش الأعداء الصهاينة أو مثلا الروم، لا، أنت مننت على هؤلاء الذين جاءوا مع هؤلاء الأعداء لهم مسلمون مثلك. ومن لفرسان الثغور عليهم بتبليغهم ما لا يكاد يرام. قالوا لأن الروم كانوا يعرفون أنه لا يمكن هؤلاء يعني لا يمكن أن يبلغوا أن يصلوا لما يريدون إلا بهذه الواسطة، إلا بهذه الشفاعة. فيقول: أنت مننت عليهم بقبولك الشفاعة من قبلهم لأن الروم تعرف أنهم لا يستطيعون الوصول إليك ولا يبلغون ما يريدون، ما لا يكاد يرام يعني يطلب ويراد. فقال أنهم لا يستطيعون أن يصلوا لما يريدون إلا عن طريق هؤلاء المسلمين، فأنت قبلت لكي يعني ترفع من قدر هؤلاء المسلمين وتقول نحن كمسلمين نقبل بعضنا بعضا ونقبل شفاعة بعضنا عند بعض. ومن لفرسان الثغور عليهم بتبليغهم ما لا يكاد يرام. وممكن تبليغهم ليست الرسالة فقط، بتبليغهم أي بإيصالهم إلى الهدنة التي كانوا لا يكاد يرام يعني لا يكادون يصلون إليها، أي لا يكادون يحلمون بها. فقبلت شفاعتهم فأعطيتهم ما كانوا يرونه مستحيلا، يعني أعطيت الروم وهو الهدنة ما كانوا يرونها من قبل مستحيلا إلا بشفاعة هؤلاء. ثم قال في البيت 18: كتائب جاءوا خاضعين فأقدموا ولو لم يكونوا خاضعين لخاموا. قال لك الروم حين تكون قويا تأتيك كتائبهم خاضعة، تأتيك كتائبهم ذليلة. أنت لا تحكم العالم بالورود ولا بالاتفاقيات الدولية ولا بالسلام ولا بالمفاوضات ولا بالطاولات ولا بمجلس الأمن، أنت تحكمه بالقوة. أمريكا لا تعترف بمجلس الأمن مع أنه موجود، لكن قراراته كلها ملغية، إنما هي تحكم العالم بالجبروتها. ما أحد يخضع لآخر إلا بالقوة، سواء كانت قوة عسكرية كالتي تتفوق في أمريكا اليوم على كل العالم، أو قوة اقتصادية أو قوة إيمانية أو قوة ما في. الحقوق لا تعطى، معروف هذه قلتها مرة، الحقوق تنتزع. كتائب جاءوا خاضعين خاضعين خانعين. إن نشأ في سورة الشعراء أتوقع، إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. كتائب جاءوا خاضعين فأقدموا بسبب أنه في معهم واسطة، ولو لم يكونوا خاضعين فأقدموا فجاءوا خاضعين، ولو لم يكونوا خاضعين يعني افترض أنهم ما خضعوش لك لخاموا. خاموا يعني نكسوا على عقبيهم، يعني إيش؟ هربوا جبناء. فكتائب الروم بين حالين، جيش الروم بين حالين، إما أن يخضعوا لك ويدينوا لقوتك ويعترفوا بقوتك، أو يهربوا ينكصوا يخوموا ولو لم يكونوا خاضعين لخام. شو الكتائب؟ بس تفسير بين الماضي والحاضر. الكتائب مفردها كتيبة. الكتيبة في لسان العرب جماعة الخيل إذا أغارت أو إذا حيزت، يعني إذا حطت في إصطبلاتها، هي بسميها كتيبة، ولكن الأشهر أنها إذا أغارت يعني في القتال. وعددها من 100 إلى 1000، فما فوق 100 إلى 1000 هذه تسمى كتيبة. الكتيبة في مصطلح الجيوش العسكرية الحديثة مجموعة من الجنود مؤلفة من 4 إلى 6 سرايا، مجموع الكتيبة بسراياها تقريبا من 300 إلى 1000، يعني مش كثير اختلفت عن قديم. وإن كان في بعض المواقع عند العقبر أو غيرها أو حتى في المعاجم إن الكتيبة ليس عددها كبيرا، ربما هي حتى دون 100 من الخيل. هذا بس تعريف بين القديم والحديث. ثم قال في البيت 19: وعزت قديما في ذراك خيولهم، وعزوا وعامت في نداك وعاموا. قال أنت كنت صحيح جارا لهؤلاء الروم، لكن كانوا عزيزين بوجودك، وعزت قديما في ذراك خيولهم. أو يمكن أن يكون قد قصد هؤلاء الذين شفعوا أو هؤلاء الشفعاء، وعزت يعني كانوا في القديم قد عزوا في ذراك، ذراك في ظلك في كنفك. ولكن شو قال المتنبي من قبل برضو يسير في الدولة؟ قال: وقيدت نفسي في ذراك محبة، ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا. وعزت قديما في ذراك خيولهم، وعزوا مش بس خيولهم، عزت وعزهم، وعامت في نداك وعاموا. وعامت سبحت من العوم، في نداك في كرمك، وعاموا وعامت خيولهم، يعني عامت خيولهم وعاموهم. فخيولهم عزت وهم عزوا، وخيولهم أكرمت وهم أكرموا، بل إنهم سبحوا وعاموا في هذا الكرم. وعزت قديما في ذراك خيولهم، وعزوا وعامت في نداك وعاموا. ثم قال في البيت 20: على وجهك الميمون في كل غارة صلاة توالى منهم وسلام. قال حين تغير عليهم وجهك الميمون المبارك، في كل غارة تغير عليهم صلاة، يعني يدعون لك صلاة توالى منهم وسلام، يدعون لك ويصلون عليك ويسلمون عليك. طبعا لا يصلون عليك أي يدعون لك إلا رهبة، ولا يسلمون عليك إلا رغبة، فصلاتهم وسلامهم مكاء، إذا جهز التعبير كما قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فصلاتهم خوفا منك، ما هم مش يعني هم ليس لو ظفروا بك لقتلوك، لو كانوا أقوى منك ما دانوا لك. إنما يدين الإنسان للقوي لا للضعيف. على وجهك الميمون في كل غارة صلاة، هذه صلاة مبتدأ مؤخر، وعلى وجهك الميمون شبه الجملة خبر مقدم. ثم قال في البيت 21: وكل أناس يتبعون إمامهم، وأنت لأهل المكرمات إمام. يريد أن يقول إن جيشك منك، إن جندك منك، إن شعبك منك، فلأنك كريم صاروا كرماء، ولأنك شجاع صاروا شجعان. فإنما يملك الكريم على الكرماء، ويملك الشجاع على الشجعان. ولذلك في الحديث النبوي الشريف: كما تكون يولى عليكم. فإذا كنتم كرماء فإن الكريم هو الذي يكون، وإذا كنتم مؤمنين فإن أتقياء فإن المؤمن التقي هو الذي يكون واليا عليكم. وكل أناس يتبعون إمامهم. وشوف سبحان الله من الجهتين جاء أهل المتنبي، إما أن الشعب انعكاس للسلطة هو الملك، أو الملك يتغير موقفه بحسب الشعب فيكون انعكاسا فتكون سلطة انعكاسا للشعب. ولذلك إيش قال في المقولة الشهيرة الأخرى: الناس على دين ملوكهم، وكل أناس يتبعون إمامهم، وأنت لأهل المكرمات إمام. أنت إمام لكل فضل ولكل مكرمة ولكل خير ولكل حسن أو أمر حسن. وبديع الزمان الهمداني إيش قال: إمامي لا يعادله إمام تواضع تحت رايته الأنام. إمامي لا يعادله إمام تواضع تحت رايته الألم. ثم قال في البيت 22: ورب جواب عن كتاب بعثته، وعنوانه للناظرين قتام. رب هذه طبعا إيش تقال للتقليل وللتكثير، وهذه هنا في هذا الموضع حسب السياق تقال للتكثير. ورب جواب عن كتاب بعثته، يعني في كتاب جاء إليك فأردت أن تجيبه بكتاب آخر، فبعثت الجواب بكتاب، لكن هذا الجواب الذي بعثته لم يكن كتابا عاديا، ولكنه كان جيشا. فكتابك الجيش، وصفحاتك البيداء اللي هي الصحراء الواسعة، والغبار الذي تثيره أقدام الجيش هو عنوان هذا الكتاب. ورب جواب عن كتاب بعثته وعنوانه للناظرين قتام، القتام الغبار أو السواد الذي تثيره حوافر الخيل. فقال الكتب العادية يكون لها عنوان وتكون من ورق أو من جلد أو ما شابه، لكن كتابك يكون من جيش وعنوانه الغبار الذي يكون قد على فوق هذا الجيش. شو قال له الخبر ما ترى لا ما تسمع لما رد هارون الرشيد على نيكفور ملك الروم، قال له يعني أنا ما ببعث لك، لا أرد على كتابك بكتاب، أنا أرد على كتابك بجيش تماما. يبدو أن حادثة هارون الرشيد مع نيكفور ملك الروم حاضرة في ذهن المتربي، وأيضا حادثة المعتصم أيضا مع الروم حاضرة في ذهن المتنبي. ورب جواب عن كتاب بعثته وعنوانه للناظرين قتم. ثم قال هذا الكتاب صفحته ليست الصفحة العادية، لأنه جيش سطوره أو عنوانه القتام وسطوره حوافر الخيل التي اشقل لو مر، هو قال مرة إنه هذه الحوافر مثل الميمات اللي بتنكتب على الأوراق للخطاطين، فقال لك لو مر يركض في سطور كتابة أحصى بحافر خيله أو أحصى بحافر مهره ميماتها، لو مر يركض في سطور كتابة أحصى بحافر خيله أو مهره ميماتها. هو نفس الشيء، قال له هذا الكتاب الذي بعثته إلى أعدائك لم يكن كتابا عاديا أولا، كان جيشا، ثم لم يكن له عنوان عادي مثل الطغراء التي يكتبها أهل الكتب التي يبعثونها إلى الملوك، إنما كان عنوانه الغبار قتام الذي صعد فوق الجيش. ثم أيضا لم تكن صفحة هذا الكتاب هي صفحة عادية، إنها كانت البيداء، كانت الصحراء هي الصفحة التي كتبت فوقها كتابك هذا. ولذلك إيش قال في البيت 23 تضيق به البيداء من قبل نشره وما فض بالبيداء عنه ختامه، قال قبل أن تنشر هذا الجيش، قبل أن تبعث هذا الكتاب، يعني تضيق عنه البيداء، البيداء الصحراء الواسعة، فيقول لك هذا الكتاب كتاب شديد اللهجة لأنه يحوي جيشا عرمرما أو عرمرما شديدا تضيق عنه الصحراء الواسعة، وأي صحراء تضيق عن جيش مهما كان عظيما أو كبيرا أو ضخما. وما فض بالبيداء عنه ختامه، قال أنت كيف تعرف ما داخل الكتاب؟ حين تفض ختم الكتاب بكون مختوم، فتفض ختم الكتاب فتقرأ ما فيه، قال لك هذا الكتاب الذي هو الجيش الذي ورقته البيداء لم يفض ختامه، ولا يفض ختامه أو لا يفض ختامه إلا حين يواجه أعداءه فيسحق أعداء، يعني يأتيهم فجأة مع غير عنوانه الغبار، غير معروف ما في داخله، لأن الغبار هذا العنوان يكون قد غطى على ما تحته من الجيش أو ما خلفه من الجيش، فيأتيهم فجأة، فقال لك وما فض عنه وما فض بالبيداء عنه ختامه. وفكرة وصف الجيش بأنه عظيم جدا بحيث أنه تضيق عنه الصحراء الواسعة قالها من قبل كثيرا، منها قوله من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. ثم قال في البيت 24 حروف هجاء الناس فيه ثلاثة جواد ورمح ذابل وحسام. وهذه طبعا من ألعاب المتربي، المتربي بيلعب أحيانا، بيلعب باللغة، بيلعب بالمنطق، بيلعب بالعقل، بيعطي أحاجي، فهذه من أحاجي المتربي، وإن كان يعني ليست أحجية عميقة، ولكن المقصود إنه هو إيش لتمكنه من اللغة وثقته العالية بنفسه وعنفوان إبائه بصير يلعب بالألفاظ، يريد أن يقول لهم ائتوا بمثل ما أتيت به. فإيش بقول حروف هجاء الناس فيه ثلاثة؟ قال لك هذا الكتاب الذي بعثه سيف الدولة إلى ملك الروم يجب أن يكون من حروف. ما هي الحروف التي يتضمن هذا الكتاب؟ حروف هجاء الناس، يعني الحروف التي يتهجاها الناس فيها ثلاث حروف بس، يريد أن يقول إنه ما مش كثير الكلام، هي فقط ثلاثة حروف، هذه واحدة. والنقطة هتشوف اللحج اللي صنعها. قال لك أول شيء هذا الكتاب لا يضم حروف هجاء كثيرة ولا كلمات كثيرة ولا سطور ولا صفحات كثيرة، هو في ثلاثة حروف فقط. فيريد أن يقول أنه ليس صاحب كلام، سيف الدولة ليس صاحب كلام، إنما هو صاحب فعل، فيقلل الكلام ويزيد الفعل. فقال لك حروف هجاء الناس فيه ثلاثة، فلو أردت أن تهجئ حروف الكتاب بعد أن تفتحه فستجد فيه ثلاثة حروف. إيش هي؟ قال جواد ورمح ذابل وحسام. جواد خيل، رمح ذابل يعني انحنى قليلا من الأعلى وهو دلالة شدته، وإنه بس يدخل جسد المرمي أو المصاب به بيتحرك جواته لأنه بيكون ليس مستقيما تماما. وحسامه اللي السيف. ولو ذهبت أبعد أخذت الحروف الثلاثة من أول كل كلمة من هذه، فالجواد الجيم والرمح الذابل الراء والحسام الحاء، اجمعهم بطلع جرح. فكان يريد أن يقول إنني جئتك بالموت، بالجراح التي تنزف تجعلك تنزف حتى تموت. هذه من حاجة المتربي. طبعا فكرة يعني إيش الإشارة إلى الكلمة بحروف أو الإشارة إلى ما وراء المعنى بحروف أو بحركات مثل وخصر تثبت الأحداق فيه كأن عليه من حدق النطاقة، هي إشارة. كأن بيت آخر كأنما ركبنا فوق زئبق، برضو يعني إما حركة وإما إشارة وإما حروف وإما تركيب كلمة. استخدمه المتنبي في غير موضع، هذه مواضع ثلاثة. الموضع الرابع اللي استخدم فيه الحروف أكثر من الحركة والإشارة وأكثر من الهالة أو من الفكرة الهندسية، اللي هي القصيدة التي قالها في مدح أتوقع كفور اللامية، اللي هي مطلعها لا خيل عندك تهديها ولا ماله، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. البيت القصيد فيها لما قال تملك الحمد، هذا مش لكافور، هذه لفاتك الإخشيدي، قال تملك الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال. فإن جمعتها الحاء والميم والدال كانت كلمة الحمد. إذن حروف هجاء الناس فيه ثلاثة، جواد ورمح ذابل وحسام. ثم قال في البيت 25 أذى الحرب قد أتعبتها، وأتعبتنا معك والله يا أبو تلبي، أذى الحرب قد أتعبتها فله ساعة ليغمد نصل أو يحل حزامه. أذى الحرب يعني يا، هذه الهمزة همزة نداء، يا ذا الحرب، وذا يعني يا صاحب الحرب، يعني إيش؟ يا سيف الدولة الذي هو صارت الحرب مقترنة به كأنه صاحبها. أذى الحرب يا صاحب الحرب قد أتعبتها. شوف الحرب هي ليست شيئا يعني مخلوقا أو يعني ليست شيئا له أحاسيس حتى تتعب، لكنها قد أتعبتها، فكأنه جعلها أو شخصها فجعلها إنسانا، فجعلها إنسانا يتعب لشدة ما صنع سيف الدولة بها. أذى الحرب قد أتعبتها فله من الله، يعني شوية اترك الحرب شوية، فله ساعة، يعني الله ما بدنا يقتله العام كله ولا الشهر كله ولا حتى الأسبوع ولا اليوم كله، ساعة شوي شوي خذ على رأس سيف الدولة. يعني طبعا هو طبعا من المبالغ عند المتنبي، يريد أن يدلل على شدة يعني قوة وعناد سيف الدولة وصبره الطويل على أذى الحرب وعلى شدتها، فهو لا يمل ولا يكل. أذى الحرب قد أتعبتها فله ساعة. ليش إحنا نطلب منك؟ مش مشانك، إحنا عارفين أنك تستطيع أن تستمر بالقتال دون توقف أبدا، ولكن من أجلنا نحن الذين نقاتل معك لقد تعبنا، فنريد أن يغمد نصل، نحط السيوف في القراب وشايلين تعبنا ليغمد، أو يحل حزامه، أحل جناد الحزام تبع السيف على أساس على الأقل أرتاح، أكل لقمة، أشرب لي شربة. يا سيف الدولة أتعبتنا معك، فأنت إذا تستمر في الحرب ماشي، بس اسمح لنا أن نتوقف قليلا من أجل أن نشعر ببشريتنا بإنسانيتنا، لأن الحرب قد أتعبتنا. أذى الحرب قد أتعبتها فله ساعة ليغمد نصل أو يحل حزامه. فكرة أن السيف الدولة لا يقبل حتى بالانتصار فيقعد، بل يتابع ويلحق الجيش حتى بعد أن ينهزم كثيرة موجودة في شعره، وردت في آخر قصيدتين كبيرتين شرحناهما في ميمية وحرق الباء وفي ميمية على قدر العزم. أما ميمية على قدر العزم قال له ويطلب عند الناس ما عند نفسه، يعني إيش من الهمة، وذلك ما لا تدعيه الضراغم. أما في ميمية وحرق قلباء قال له أكلما رمت جيشا فانثنى هربا تصرفت بك في أثاره الهمم، عليك هزمهم في كل معترك وما عليك بهم عار إذا انهزموا. ألا الحرب قد أتعبتها فله ساعة ليغمد نصل أو يحل حزام. ثم قال في البيت 26 وإن طال أعمار الرماح بهدنة فإن الذي يعمرن عندك عام. قال له أحيانا تطول أعمار الرماح بهدنة، يعني بهذه الباء السببية، أي بسبب هدنة، أي أن الهدن أو الهدنات التي توقعها أو تتفق فيها مع أعدائك أن تتوافق لهم في النهاية بعد أن يبعث لك الشفعاء من المسلمين، لكن لا تطيل الهدنة لأنك لا ترتاح إلا بالحرب، فإن طالت الهدنة ولم يكن هناك حرب فإنك تتعب. فإيش قال له؟ قال له وإن طال أعمار الرماح، إن طالت أعمار الرماح بسبب الهدنة عندك أو عند الآخرين فإن الذي يعمرن عندك عام. عندك الرماح لا تعيش أكثر من سنة، لأن تدخل معركة الثانية الثالثة تنكسر، والآخرين قد تعيش عندهم عام أو أعوام، لكن عندك لا تعيش إلا السنة بالعمر الأطول، يعني لا يعمرن عندك عام، يعني ما بوصلوا عام، أي لا يصل أعمار الرماح عندك عام، إما لأنها تدخل أكثر من معركة، وإما إشارة أخرى أنك لا تعطي هدنة لأي عدو أكثر من سنة، لأنه بعد السنة خلاص شك. وقال كما قال المتربي عن نفسه، إيش قال له؟ يعني لما قال له الطبيب، يقول يا الطبيب أكلت شيئا؟ يعني سبب جلوسك أنك أنت مرضت وأكلت شيء فقعدت بالفراش. يقول يا الطبيب أكلت شيئا؟ وداؤك في شرابك والطعام، وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام. أضر اللي أضرني أنا قاعد، الجمام الجلوس الاستجمام، طول الجمام إيش الطبيعي؟ تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام، هذا نفس الشيء. فإن الذي يعمرنا عندك عام. ثم قال في البيت 27 وما زلت تفني السمر وهي كثيرة وتفني بهن الجيش وهو لهام. قال وما زلت يا سيف الدولة تفني، تهلك السمر جميع أسمر وهو الرمح، تهلك الرماح، تقتلها بإفنائها في الحرب وهي كثيرة، يعني لو كانوا 100 أو 1000 أو آلاف تفنيها وتفني أكثر منها، لأن رماحك الرماح عندك، مخازن السلاح عندك كثيرة، لكنها لا تصدأ عندك أيها الملك كما تصدأ في مخازن السلاح عند ملوك العرب هذه الأيام. فرماحك لا تصدأ، إنما إيش؟ تهلكها. وما زلت تفني، كناية عن شجاعتي ودخولي معارك كثيرة، وما زلت تفني السمر وهي كثيرة وتفني بهن، بهذه السمر التي أفنيتها، هي تفنى بسبب أنها تفنى داخل الجيش الذي تفنيه، وتفني بهن الجيش وهو لهام، واللهام الجيش العظيم الكثير العدد الذي يلتهم، هذه لهام فعال صيغة مبالغة أو ممكن تكون صفة مشبهة، الذي يلتهم كل ما يقف في وجهه. وهو إيش المتنبي استخدم اللهام غير مرة من أخير، تجد لطول عهدك بالمتنبي أن بعض الكلمات هي من معجمه الخاص مرة والمعتاد مرة أخرى. معنى الخاص أنه انفرد بها، ومعنى معتاد أنه يكثرها أو يكثر من تكرارها، كما قلنا فتى هذه يكثر منها، ذا يكثر منها. واللهام ذكرها أيضا حين قال أزل الوحشة التي عندنا يا من به يأنس الخميس اللهام، الخميس الجيش واللهام الذي يلتهم كل شيء في طريقه. إذن وما زلت تفني السمر وهي كثيرة وتفني بهن الجيش وهو لهام. ثم قال في البيت 28 متى عاود الجالون عاودت أرضهم وفيها رقاب للسيوف يهام. متى عاود يعني عاد الجالون الذين جلوا عن ديارهم. ولذلك قال الله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء خروج من الديار. قال إذا هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم بعد أن انتصرت عليهم إما هربا من المعارك أو خوفا ورعبا منك، ثم لما شعروا بالأمان قليلا بعد شهور أو سنوات من المعركة فعادوا إلى ديارهم يريدون أن يعودوا إلى أوطارهم، عاودت أيضا قتالهم فأخرجتهم، فأنت تبقيهم دائما في حالة ترقب وانتظار ورعب. متى عاود الجالون عاودت أرضهم وفيها، يعني وفي هذه الأرض رقاب للسيوف يهاموا، يعني رقاب هيئت وجهزت لكي تعمل فيها السيوف وعملها فتطيرها عن أعناقها. وهام والهام جمع هامة وهي الرأس، فقال لك تعود ومعك السيوف فتكون الرقاب والهامات، الرقاب والرؤوس الأعناق والرؤوس واقفة تنتظرك حتى تفصلها عن أكتافها أو تفصل الرؤوس عن أعناقها. يريد أن يقول إنهم لا يستطيعون الصمود أمامك ولا الهروب منك، فأين يكون منك الهروب؟ حتى ولو عادوا بعد زمن طويل إلى ديارهم عدت إليهم فأعملت فيهم السيوف. ثم قال في البيت 29 وهو من أوجع الأبيات الشعرية في هذه القصيدة بل في الشعر بشكل عام، قال ورب لك الأولاد حتى تصيبها، قال كأنهم ولدوا أولادهم لتقتلهم، ورب لك الأولاد حتى تصيبها، على قدر ما أنت مرعب إنهم ارتعبوا منك صح، بس كمان أولادهم، طب أولادهم حتى يصبحوا قادرين على حمل السلاح 18 19 20 سنة، ونساءهم حتى تصبح قادرة على الزواج برضو ستكون قد كعبت كما قال بعد قليل، يعني ظهرت ثديها، يعني كبرت كناية عن كبر، صارت يعني امرأة أو صارت فتاة صالحة للزواج. فقال إنهم يربون أبناءهم لكي تقتلهم ونساءهم لكي تسبيهم، وهذا من أوجع ما يمكن أن يكون. ورب لك الأولاد حتى تصيبها، حتى تصيب هذه الأولاد، أي من أجل، أو ممكن تكون لي، تكون العاقبة الموت لهم أو الإصابة، هذه العاقبة تكون حتى هنا. ورب لك الأولاد حتى تصيبها وقد كعبت، حين جئت تصيبها وقد كعبت، الكاعب شك بين أتوقع مين اللي هو الرائية تبعت المنخل اليشكري، قال ولقد دخلت الخضرة ولقد دخلت على ولقد دخلت الخضرة بعدين قال بعد الكاعب الحسناء ترفل بالدمقس وبالحريري، ولقد دخلت على الفتاة الخضرة في اليوم المطير، في بنص كلمة، ولقد دخلت على الفتاة الخضرة في اليوم المطير الكاعب الحسناء ترفل في الدمقس وبالحرير. فالكاعب الفتاة التي نضجت أو كعب، يعني إيش، برز ثديها فصارت فتاة قابلة للزواج، وقد كعبت بنت، وشب غلام صار شابا، الغلام الصغير شب صار شابا أيضا قادرا على الزواج. فقال إنهم يربون أولادهم من أجل هذه اللحظة حتى تأتيهم وتقتلهم، وهذا يعني جدا. وإيش هو قال سأشرح ربما الحلقة القادمة، قال أيا راميا يصمي فؤادا ورامه تربي عداه ريشها لسهامه، يعني العدو يربون يعني الأولاد من أجل أن يكونوا جنودك، يعني فتسبيهم فتنتصر عليهم فيكون ريشهم، كناية عن الأولاد الصغار، تربي عداه ريشها لسهامه، لسهام سيف الدولة، طبعا كناية كلاهما، الريش والسهام كناية، أما الريش فكناية عن الأولاد الصغار الذين تربيهم الأعداء من أجل أن يكبروا فيصبحوا جزءا من سهامك، أي جزءا من جيشك، أي جنودا عندك. لعين المتربي. نعم. ورب لك الأولاد حتى تصيبها وقد كعبت بنت وشب غلام. ثم قال في البيت 30 جرى، هذا فخر ومدحك لطيف، لطيف جدا، جرى معك الجارون، يعني إيش، تسابق معك الملوك، جرى معك في مضمار المجد والعزة والرفع والرفع والخلود، والله ما كنت تعني في ذلك يا أيها المتربي لنفسك، ما جرى مع سيف الدولة أحد، أنت أجريت معه الأحد، أنت جرى معك الشعراء، أنت تقصد نفسك، مو جرى مع سيف الدولة للجارون، أم بل جرى معك الجارون، أي تسابقت أنت والشعراء، فشو صار؟ جرى معك الجارون حتى إذا انتهوا، مشوا معك، صمدوا أول 100 متر، أول 200 متر، أول 10 سنوات، أول 20 سنة، بعدين تعبوا فنكصوا فاستراحوا فانكسروا. جرى معك الجارون حتى إذا انتهوا، يعني وصلوا إلى المرحلة التي لم يستطيعوا أن يكملوا بعدها، إلى الغاية القصوى، جريت وقاموا. جريت تابعت أنت، وقاموا قعدوا، معناته مش وقفوا يعني، قعدوا هنا يعني انتهوا، لم يستطيعوا الوقوف بعدها، مش بس الجري، لم يستطيعوا الوقوف، قعدوا ربضوا. هم من أين، كيف تكون قاموا بمعنى قاعدة؟ في قوله تعالى كلما أضاء لهم مشوا، عن البرق، كلما أضاء لهم مشوا، وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقفوا أو قعدوا. قاموا ليس بمعنى يعني وقفوا، إنما قعدوا جلسوا. جرى معك الجارون، والله هذا صحيح أيها المتربي، جرى معك الجارون، لتكن على سيف الدولة لكنها عليك أوقع وأبلغ. جرى معك الجارون حتى إذا انتهوا إلى الغاية القصوى العظيمة، القصوى مؤنث أقصى، جريت وقاموا. ثم قال في البيت الأخير: فليس لشمس مذ أنرت إنارة، وليس لبدر مذ تممت تمام، فما شمس تنير بوجودك. وقد يقصد بالشمس الملوك، فما شمس، فما ملك له وجود بوجودك، يخبو نوره وضوءه ووجوده وقيمته وذاته حين تظهر أنت. وهو نفس الشيء، فما شاعر له شمس بوجودك أيها المتنبي، حين تكون أنت تخبو شمس كل الشعراء بلا استثناء. فليس لشمس مذ أنرت، أضأت إنارة، فما لها إنارة، إنارة اسم ليس، وليس لبدر مذ تممت تمام. فلما تممت أنت أي كملت، فما كمل من الملوك إلا أنت، وما كمل من الشعراء إلا أنا. فليس لشمس مذ أنرت إنارة، وليس لبدر مذ تممت تمام. بهذا تنتهي هذه الحلقة وتنتهي هذه القصيدة. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 20 بعد 104. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.